ما أحلمك على من عصاك منا وما أقابك ممن دعاك منا وما أرغفك على من أملك وأيتنا على معاصينا فلم تفرحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا يا ذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا النعماء الذي لا تحصى عددا يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى ويا مقضي الغرق ويا مجي الهلكى ويا مقضي الغرق أقرب قريب حلت بين النفوس وأخذت من النواصي والأقدام اللهم ما أحلمك على من عصاك ونحن مستعينون بعذابك ولا مستخفون بمراقبتك ولكن هوى والشيطان ولكن الهوى والشيطان اللهم أنزل اللهم استر علينا اللهم استر علينا يوم الآخرة وسترك المرخى علينا اللهم سترت علينا في دنيانا فاسترنا يوم الآخرة عليك فاسترنا يوم الأرض عليك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم حرم وجوهنا على النار ووجوه آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اعتقنا جميعا من النار يا رب العالمين اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا على النار يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا ومعاصينا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تشف مريضنا ومريض المسلمين اللهم اشف مريضنا ومريض المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزتك يا رب واحمي حوزتك وانصر عبادك الموحدين المجاهدين المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك المسلمين اللهم انصر عبادك إخواننا المسلمين خصوصا في يوكرين اللهم انصرهم في يوكرين اللهم انصرهم في يوكرين وفي غزة وفي فلسطين وفي شيشان وفي كشمير وفي أفغانستان والعراق اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقيلة حيلتهم وهوانهم على الناس نعوذ بك اللهم ارحم ضعفهم اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في أوكرانيا اللهم إنا نشكو إليك حال إخواننا في أوكرانيا وفي باكستان وفي شيشان وفي كشمير وفي الهند وفي جميع دول الإسلام ودول العالم يا رب العالمين اللهم أطعم جائعهم وسعاريهم واحمل حافيهم وشافي مرضاهم وارفع بلاءهم اللهم ارفع بلاءهم، اللهم اجعل بلاءهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطاغية، اللهم عليك بالطاغية روسيا وعوانهم، اللهم عليك بالطاغية روسيا وعوانهم، اللهم إنهم يقتلوا إخواننا المستضعفين في يوكرين، اللهم إنهم يقتلون إخواننا المستضعفين في يوكرين، اللهم أرنا فيهم قوتك، اللهم أرنا فيهم قوتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم قوتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اللهم اللهم فرج، اللهم اللهم إن اللهم عليك، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وفتحا عادلا يا رب العالمين. اللهم عليك بعدو فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بمن استهزأ بكتابك وبدينك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن استهزأ بك وبدينك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم كذب كتابك وكذب رسولك واستهزاء لكتابك ورسولك ونبيك ودينك، اللهم فانتقم منهم يا الله يا رب العالمين، اللهم فانتقم منهم يا الله يا رب العالمين. اللهم أرسل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفنا، وأنزل عليهم من شآبي برحماتك، اللهم أنزل عليهم من شآبي برحماتك، وأنت عمنا جميعا برحمتك الذي وسعت كل شيء، أنزل عليهم من فيض رحماتك يا رب العالمين. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، أجب دعواتنا وحقق لنا رجائنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.